تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ونصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. قوله تعالى تلك الرسل قال تلك ولم يقل ذلك مراعاة لتأنيث لفظ الجماعة. لتأنيث لفظ الجماعة، نعم، يعني جماعة الرسل. وهي رفع بالابتداء. وهي يعني تلك، وهي رفع، وهي يعني تلك قال ولم يقل ذلك مراعاة لتأنيث لفظ الجماعة، وهي رفع للابتداء. يعني هذه اللفظة أو هذه الجماعة، مش هذه الجماعة، تلك، طيب، على كل حال يعني هذا المراد، هذه اللفظة، ولا يعني وهو يعني اسم الإشارة يعني في الأصل، ما هي؟ طيب، وهي رفع بالابتداء، يعني هذه اللفظة رفع بالابتداء، نعم. الرسل دائما يعني قاعدة، إذا أتاك اسم معرف بأل بعد إشارة فعطف أو بدل، لكن ابن هشام رحمه الله تعالى يقول يعني هذا مرجوح، والمعتمد أنه صفة. فالشيخ الله يجزيه الخير إمام القرطبي جاب هذا الكلام، قال والرسل نعته، نعم، والرسل نعته يعني صفة. سؤال، وهي رفع بالابتداء، والرسل نعته يعني نعت المبتدأ، نعم. وخبر الابتداء الجملة يعني أين الخبر؟ قال فضلنا بعضهم، هذا خبر الابتداء الجملة، نعم. والرسل، طيب والرسل، وقيل، وقيل الرسل عطف بيان، ايه جاب القول الأول المرجو، والرسل عطف بيان، نعم. وفضلنا الخبر، وعندها فضلنا الخبر يعني كالأول، بس يعني تفنن بالعبارة، والله يزيد خير. والرسل وفضلنا الخبر، نعم. وهذه آية مشكلة، الأحاديث ثابتة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروا لا تخيروا لا تخيروا بين الأنبياء ولا تفضلوا بين أنبياء الله، يعني لا تخيروا يعني ولا تفضلوا، نعم. رواها الأئمة يعني وقال اللهم صل عليهم، وقال لا تخيروا بين الأنبياء، لا تفضلوا يعني ولا تفضلوا، يعني هذا شرح لذلك، لا تخيروا، الرواية الثانية تشرح معنى تخير، يعني لا تفضلوا بين أنبياء الله تعالى، نعم. رواه الأئمة، أي لا تقولوا فلان خير من فلان ولا فلان أفضل من فلان. ليش يعني بالذات يعني تفضيل بالذات، ولا فلان أفضل من فلان بالذات، هذا في سوء أدب، نعم. ولا فلان أفضل من فلان، نعم. يقال خير فلان، يعني مستعمل هذا باللغة، لا تخيروا. طيب يقال خير فلان بين فلان، بين فلان وفلان، وفضل مشددا. طيب إذا قال ذلك، يعني فلان أفضل من فلان. نعم. وقد اختلف العلماء في تأويل هذا المعنى، فقال قوم علمها لك معلش خليك ماشي على هذا. وقد اختلف العلماء في تأويل هذا المعنى، فقال قوم إن هذا كان قبل أن يوحى. نعم. أنا قال يعني في هذا المعنى، أي معنى؟ معنى قوله عليه الصلاة والسلام، الله يقول تلك الرسل فضلنا، وعليه الصلاة والسلام يقول لنا لا تفضل لا تخير. فالعلماء قالوا يعني في كلام في هذا المعنى، وهذا مشكل يعني مثل ما قال. طيب، وقد اختلف العلماء في تأويل هذا المعنى، فقال قوم يعني الله قال فضل بعدين عليه الصلاة والسلام لا تفضلوا، طيب كيف ذلك؟ فقال قوم إن هذا كان قبل أن يوحى إليه بالتفضيل، يعني قال هذا الكلام عليه الصلاة والسلام قبل أن يوحى إليه بهذا بالتفضيل، وقبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن القرآن ناسخ. شلون بقى وأن القرآن؟ هلا الأصل قال فقال قوم إن كذا وقبل وبأنها وقبل وأن يعني في تأويله بأنها بأن القرآن ولا وأن مفسر يعني وبأن القرآن يعني قالوا هذا أول ذلك يعني قال في تأويل هذا المعنى قالوا إن هذا كان قبل أن يوحى إليه عليه الصلاة والسلام وبأن كذلك عللوا تأويلهم بأن القرآن ناسخ لأنه حرف الجر يحذف قياسا من أن وأن نعم فقال وبأن القرآن يعني أوله بأن القرآن ناسخ للمنع من التفضيل نعم وقال ابن قتيبة يعني صار نعمل بمقتضى الآية صار نعم وقال ابن قتيبة إنما أراد بقوله أنا سيد ولد آدم يوم أبدون يشرح بقى يعني الكلام الذي قاله عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم نعم يوم القيامة لأنه الشافع وله لواء الحمد والحوض صلى الله عليه وسلم وأراد بقوله لا تخيروني يعني على موسى يعني قوله أنا سيد ولد آدم يوم القيامة يعني هنا أما هون يعني كأنه الحال يعني ما يقال يعني ما في أحكام هون بالسيادة أو بالتقديم أو قال هذا سيد ولد آدم يعني لا كلام لأحد أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لأنه الشافع يومئذ وله اللواء الحمد والحوض يعني الرسل يعني كلهم مثل ما قال الشيخ البراعي رحمه الله وكل الأنبياء بدور هدي وهم إحدى وهم يسرى يديك وأنت يمنى كلهم لكن بيوم القيامة كلام سيدنا النبي خلاص كأنه الرسول بس يعني الرسل كلهم يعني لكن هدي إله الكلام وإله اللواء والعودة إله والكلام إله والمرد له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش قال لأنه الشافع يومئذ وله لواء الحمد يعني الشفاعة العامة وإلا ورد أنه عليه الصلاة والسلام قال اتخذوا أكثروا ما بعرف يعني مدى صحة هذا أكثروا من الإخوان في الله فإن لكل مؤمن شفاعة وقال عليه الصلاة والسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام اتخذوا عند الفقراء أيادي فإن لهم غدا دولا يوم القيامة يقولوا إذا واحد كتير يعني يقول دولة هذا دولا لكن يوم القيامة نعم فقال وله لواء الحمد عليه الصلاة والسلام والحوض يعني عليه الصلاة والسلام هناك يعني الحقيقة الله واحد سبحانه وتعالى يعني له الوحدانية المطلقة وربي جعل من خلقه واحد كمان لا ثاني له عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله. فقال أنا سيد ولدي آدم يعني أنا من أولاد آدم لكن ربي سبحانه وتعالى أكرمني بذلك. نعم نعم. وأراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى على طريق التواضع. نعم. كما قال أبو بكر وليت عليكم وليت يعني قال وليتكم يعني صرت يعني خليفة عليكم ولست بأخياركم وهو الحي أخير وأفضل الصحابة لكن قال من التواضع قاله عليه الصلاة والسلام. وكذلك معنى قوله لا يقول أحد أنا خير من يونس بن متى كما وكذلك يعني على طريق التواضع. نعم. وفي قوله تعالى ولا تكن كصاحب الحوت نعم. ما يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه. يدل على ذلك على التفضيل يعني. نعم. لأن الله تعالى يقول ولا تكن مثله. أيوة. فدل على أن قوله لا تفضلوني عليه من طريق التواضع. أيوة. لا الله سبحانه وتعالى يعني فضله. ويجوز أن يريد لا تفضلوني عليه في العمل فلعله كمان لا تأويل ثاني. نعم. ويجوز أن يريد لا تفضلوني عليه في العمل فلعله أفضل عملا مني. ولا لعله قال. نعم. ولا في البلوى والامتحان. شوف كمان شوف البلوى والامتحان نسأل الله العافية يعني أشهد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل نسأل الله العفو والعافية لكن اللهم إن عافيتك أوسع لنا. قال ولا في البلوى والامتحان يعني فلعله في ذلك يعني نسأل الله العافية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فإنه نعم فإنه أعظم محنة منه. نعم. وليس ما أعطاه الله لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم من السؤدد والفضل يوم القيامة على جميع الأنبياء والرسل بعمله نعم بل بتفضيل الله إياه واختصاصه له. نعم. وهكذا اختص نعم اختيار المهلب يعني لهم ربما لهم ذلك لكن ربي سبحانه وتعالى اختصه من سائر الأنبياء يعني يكفي وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه يعني كل بصير تبع ولو كان موسى أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني في زمني أو كما قال ما وسعه إلا اتباع صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنهم من قال إنما نهى عن الخوض في ذلك لأن الخوض في ذلك ذريعة إلى الجدال يعني وإنما نهى عليه الصلاة والسلام لا تخيروا لا تفضلوني كل هذه الأمور يعني أراد بها عليه الصلاة والسلام أنه هذا الأمر ما بيعنيكم لأنه يعني هذا الأمر لما بتتكلموا فيه تقعون تنزلق قدمكم. نعم نعم. ذلك يؤدي إلى أن لأن الخوض قال إنما نهى عليه الصلاة والسلام يعني كل نهي يعني لا تتكلموا بذلك أما لعن تعتقدوا صحيح أما تتكلموا وتخوضوا هذا لا لأن الخوض في ذلك ذريعة إلى الجدال ولحنا عليه الصلاة والسلام سد هذه الذريعة يعني ما يوصل إلى سوء الأدب. نعم. وذلك يؤدي إلى أن يذكر منهم ما لا ينبغي أن يذكر ويقل احترامهم عند المماراة يعني الناس حيجادوا لا أفضل لا فلان أفضل هلا طلع على حالك يعني الله سبحانه وتعالى يعني المسألة إن أعتقدها ويتمسك فيها يعني سبحانه وتعالى قد أن لا يسألنا عن ذلك مين أفضل، لكن نعتقد يعني ذلك. أما مين أفضل غيره سبحانه وتعالى لا يسألنا. أما كعقيدة نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام سيد الأولين والآخرين. نعم. قال شيخنا: فلا يقال النبي أفضل من الأنبياء كلهم ولا من فلان ولا خير. فلا يقال النبي أفضل من الأنبياء كلهم ولا من فلان ولا خير، يعني نعم كما هو ظاهر النهي لما يتوهم من النقص في المفضول. نعم، لأن النهي اقتضى منع إطلاق اللفظ لا منع اعتقاد ذلك المعنى. فإن الله تعالى أخبر بأن الرسل متفاضلون، فلا تقول نبينا خير الأنبياء خير من الأنبياء ولا من فلان النبي، اجتنابا لما نهى عنه لما نهى عنه. وتأدبا به وعملا باعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضيل. الله بحقائق يعني الكلام لا أمل عقيدة. نعم. الله بحقائق الأمور عليم. نعم. قلت: وهذا من أحسن ما في هذا مني وأحسن منها. وأحسن من هذا قول من قال إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل. يعني يسمون المعال يعني بعضهم إن هذا المنع من التفضيل في الفضيلة، يعني كل الرسل في الفضيلة واحدة، لكن هناك تفضيل، تفضيل بأشياء اختصها لنبي دون الآخر، يعني كل واحد فضلوا بشيء، أما في الفضيلة كلهم سواء. يعني هذا قال إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة، يعني هذا يسموه يعني قالوا فضيلة. نعم، التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيها. نعم، وإنما التفاضل في زيادة الأحوال والخصوص والكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات. نعم، يعني معجزات يعني الأنبياء كانت كلها محسوسة، أما معجزات نبينا عليه الصلاة والسلام معنوية وليست حسية. ليش؟ هذا منه سبحانه وتعالى أن الرسل الذين كانوا قبل نبينا عليه الصلاة والسلام تنتهي رسالتهم بنهايتهم، يعني وهناك طالما تنتهي رسالتهم معناها معجزتهم تنتهي، رأوها بأعين خلص، ذهبت العصا، ذهب يعني اليد، يعني والأشياء التي يعني فلق البحر، كل هذه معجزات. سيدنا عيسى كان يحيي الموتى، يبرئ الأكمى، كل رأوها. أما عليه الصلاة والسلام معجزته هذا القرآن، هذا القرآن يعني يدرك الحي، يدرك بالعقل. هذا إشارة، يعني هذا أي زيادة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وأن معجزته دائمة وباقي عليه الصلاة والسلام. نعم. ولذلك منهم رسل وأولو عزم. وأما النبوة في نفسها فلا تتفاضل، وإنما التفاضل بأمور أخرى زائدة على بالتفضيل، يعني الذي فضل، وهذا موجود، لذلك نعتقده. نعم، ولذلك منهم رسل وأولو عزم ومنهم يعني بالأمور التي يعني منحهم إياها، منهم قال أولو عزم ومنهم قال لم يقل من أولي عزم، ربي قال ولم نجد له عزم، يعني نعم. ومنهم اتخذ قليلا ومنهم نعم. كلم الله ورفع واتخذ الله إبراهيم خليلا وكلم الله موسى تكليما. نعم، قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. نعم، وقال: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. نعم. قلت: وهذا قول حسن، فإنه جمع بين الآي والأحاديث من غير نسخ. يعني هذا يعني لا تفضلوني يعني بالنبوة، أما التفضيل الآخر المنح والتي أكرم سبحانه وتعالى مثل ما قال الكرامات والألطاف والمعجزات المتباينات هذا موجود يعني. والقول بتفضيل بعضهم على بعض إنما هو بما منح من الفضائل وأعطي من الوسائل. تمت نفس الكلام اللي قال. نعم. وقد أشار ابن عباس رضي الله عنهما إلى هذا فقال إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على الأنبياء وعلى أهل السماء. نعم. فقالوا بما يا ابن عباس؟ بما يا ابن عباس فضله الله على أهل السماء؟ فقال إن الله تعالى قال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. يعني الملائكة هي الآية شو قبلها سورة الأنبياء ما هي قبل من الآية على اليسار صحيفة اليسار أي ومن يقم منهم لا يشفعون بس أول شيء يعني يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ما هي ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقين. ومن يقل منهم قال هذا يعني سبحانه وتعالى سيدنا النبي يعني ومن يقل منهم إني إله من دونه فده كل الكلام عن الملائكة. نعم. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. نعم. وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. أي هذه ميزة يعني. نعم. قالوا فما فضله على الأنبياء؟ قال قال الله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ليبين لهم قومه لهم. أما عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا. وقال الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم نعم. وما أرسلناك إلا كافة للناس. نعم. فأرسل إلى الجن والإنس. نعم. ذكره أبو محمد الدارمي في مسنده. نعم. وقال أبو هريرة خير بني آدم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وهم أولو العزم من الرسل. وهذا نص من ابن عباس وأبي هريرة في التعيين. في التعيين يعني قالوا أنه بيّن خير بني آدم نوح في التعيين يعني تعيين الأفضل دون أن يذكر غيره لكن ما يعني قال خير بني آدم بالجملة قال. نعم نعم. ومعلوم أن من أرسل أفضل ممن لم يرسل. نعم. فإن من أرسل فضل على غيره بالرسالة واستووا في النبوة إلى ما يلقاه الرسل من التكذيب من تكذيب أممهم وقتلهم إياهم. نسأل الله العافية. يعني سيدنا زكريا ويحيى. نعم. وهذا مما لا خفاء فيه. نعم. إلا أن ابن عطية أبا محمد طبعا العز بن عبد السلام يفضل النبوة فقط هو والحقيقة يعني كلامه أنا هيك بعيد بهذا وما به يعني هذا واضح يعني وربي سبحانه وتعالى قال يعني سبحانه وإذا أخذ الله ميثاق النبيين وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لا شو سورة الأحزاب وإذا أخذنا من النبيين ميثاق منك ومن نوح وإبراهيم وعيسى وابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا يعني ذكر بين يعني سبحانه خصه سبحانه وتعالى وقال الشيخ قال فإن من أرسل فضل على غيره بالرسالة كيف هو يعرف الكلام يعني العز بن عبد السلام الله يرضى عنه لكن هو بفضل حال النبوة. حال النبوة ما بعرف يعني ذكروها ذكرها العلماء ولا لم يذكرها، بس هيك المراد يعني أنه عليه الصلاة والسلام قال لي حال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام لا يسعني فيها غير ربي. هاي الحالة هي المفضلة، حالة النبوة هالحالة يعني يكون يعني عندها يكون بربي. هو السيدة عائشة رضي الله عنها كنا عليه الصلاة والسلام إذا سمع المنادي كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. هالحالة هي كما من القول عليه الصلاة والسلام وجعلت قرة عيني في الصلاة، يعني خلاص كل شيء عاد مالي مسؤول عنه، هلا أنا مع ربي، لأنه عليه الصلاة والسلام هو عرشي فرشي يعني مع الله مع الخلق. إيه لابد يعني أنه عليه الصلاة والسلام يعني عندما يأتي إلى الخلق يأخذون منه عليه الصلاة والسلام، إيه ويكون يعني طالما ربي سبحانه وتعالى وكل الهداية إله، يعني اللهم صل عليه، لو بيكون إله 100 نفس يعني في سبيل الله يتلفها في سبيل الله، يعني اللي عم يقول يعني ربي حمل يعني حمل الرسالة وسيد المرسلين، حمل لمن هو الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعرف سبحانه يعلم سبحانه وتعالى. فعليه الصلاة والسلام يعني يجيب أي مجيب لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بالصلاة هذا مو مكلف على أحد، يعني عليه الصلاة والسلام هلا مع ربه أحلى شيء، بدي يا ربي أنت يعني نعم بس أنت بدي أنت هي يعني شيء اللهم صل عليه عبر عنه بقوي قرة عيني اللي بنبسط في الحياة هي الرسالة، هي الصلاة. ليش؟ لأنه فيها كأنه مثل المواجهة، وكل إنسان يعني بحسب يعني معرفته والبروجيكتور تبعه قديش بيكشف أو قديش الله سبحانه وتعالى بيعطيه سبحانه وتعالى وبيكشف له، كل واحد منا بيكشف له قديش. الناس يتفاوتون بيحكوا لنا قصة الله يرحمه يعني ما يعني الله أعلم يعني حقيقة، لكن هيك بيحكوا إنه أولا يعني في إلها أصل، إنه عليه الصلاة والسلام اللي حكيت هالكلام مسجد قباء في البفل اللي على يسار الإمام، في رجل أفغاني من سكان المدينة في صحبة شوية يعني اللي بدي دلك على أمكنة هون خافين السعودية، هون عند البفل مقابل له كان يقف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال ومن هنا ينظر إلى الكعبة، كان ينظر إلى الكعبة أنه اشتاق للكعبة عليه الصلاة والسلام، فربي كشف له فكان يراها. ففي بعض يعني المسلمين يعني السود يعني كان دائما يبكي، ليش؟ كان يعني عندما يدخل في الصلاة يتأخر قليلا، أنه قال عليه الصلاة والسلام لكل شيء صفوة، وصفوة الصلاة تكبيرة الإحرام، يعني مجرد ما دخل الإمام دغري يدخل. هذا في ناس مبتلون بالوسوسة خلاص قوت بالصلاة، يعني نسأل الله العافية، يعني ذكروا لي أكثر من واحد إجل عندي وبعضهم أطباء يعني قال لي أنا طبيب وأنا ما هو، نسأل الله العافية قال هو مريض، قال لي بدي يعني وقت كبير لحتى أدخل بالصلاة. هي الله سبحانه وتعالى أجر على لساني يعني شيء الحمد لله إن شاء الله عوفي. إيه فهذا الأسود يعني ما كان يدخل بالصلاة، يبكي. ليش؟ يقول هؤلاء البيض عندما يدخلون بالصلاة يرون الكعبة مباشرة، أما أنا أتأخر حتى أراها، أنا مطول يعني عم بصير فترة حتى أشوفها. هؤلاء البيض هؤلاء يعني ما تشوف لهم يعني ما شاء الله، أما أنا ما وصلت مثلهم، لذلك أنا يعني ما أراها مباشرة. عندما أرى أقول الله أكبر فأتأخر قليلا يبكي. الله يكمل لماذا به يعني الأمة. فيعني اللهم صل على النبي. شو قلت أنا من الأمة؟ ليش حكيت الكلام؟ راح من ذهني غلط. فإن من أرسل الأفلاني قال لك يعني كان في مكان هذا لا جبت هذا الكلام يعني من كلام على سيد النبي عليه الصلاة والسلام. عليكم السلام ورحمة الله. أيوة هذا من هون. فهالحالة يعني هي ما أننا نحن على مقدار المصلين الناس العاديين يعني يكشفوا لهم يعني كل واحد بحسب ما يكشف له. فلعنا شو منشوف يا حسر منشوف بين أربع حيطة كل واحد بحسب ما رمي. فكيف عليه الصلاة والسلام يعني ما يكشف له وهو رسول الله وهو يعني الله وهو رسول يعني شو بدنا نقول الله يعني والله مستحيل واحد كيف يصفه محمد رسول الله ماذا يكشف له. لذلك يعني عليه الصلاة والسلام قال قرة عيني لأنه ربي قال والذين آمنوا أشد حبا لله وسيدنا النبي سيد الذين آمنوا معناته بيحب الله أكثر شيء عليه الصلاة والسلام. إن لم يكن بك سخط علي فلا أبالي مهم أنت بتحبني يا رب طالما بتحبني الأمر خلاص أمر يعني بحب سيدنا النبي اللي بيحب سيدنا النبي اللي بيحب الحقيقة يعني. فهذا يعني عليه الصلاة والسلام فيعني ربي يعني أذن له في هذا بوقت الصلاة ما بل يعني هل هو يعني يرى ربه طبعا من أول يرى ربه بدون كيف ماذا يرى عليه الصلاة والسلام ماذا يكشف له عليه الصلاة والسلام. يقول لا سيدنا عثمان لو طهرت أو طهرت قلوبنا ما شبعنا من القرآن. لذلك كان يرى بالليل يرى ختمة كاملة من إيش يعني نحن شو من دون نحن والله حاجة والله حاجة إذا أراد الله خمس أجزاء حاجة بتلاقي يعني بعدين بيبقى يلا خلصنا بتلاقي يعني عم يسلي حاله. أما يعني هن شو بيصير يعني. فالله مصلي عليه دليل هذا أنه عليه الصلاة والسلام يعني قام شيء ثلاث ساعات أقل شيء ثلاث ساعات قرأ البقرة وآل عمران والنساء اللهم صل وسلم وبارك عليه وما يمر بآية رحمة يسأل آية عذاب يستعيد هذا أقل شيء ثلاث ساعات ما هي كل لا يعني خمس أجزاء خليها كل جزء يعني بده ثلاث أربع ساعة طالما فيها الوقفة بيطلعوا ثلاث أربع ساعة يعني ثلاث أربع ساعات ثلاث ساعات ويرجع ثلاث ساعات. أنا هي قضية الركوع أنا يعني بعيد شيء شغلة هلا ثلاث ساعات ممكن يوقف واحد يوقف أما يبقى راجع ثلاث ساعات هي شغلة كبيرة مرة يعني الله أكرمنا سبحانه وتعالى أكرمنا صلينا الكسوف صلينا يعني يعني ثلاث أجزاء أو ثلاث أربع أجزاء يعني وقفي جامع الحسن يعني هاي ما في يعني هذا كيك السنة في ناس كبار واقفين كانوا فركعت. فعند الركوع بقى شو بيان ما شنا صراحة بالركوع ما فت يعني سكت يعني سيدنا النبي بالوقفي وقفت يعني بس بالركوع يا أخي ما استطعت ما استطعت معناتها غيري كمان ولحنا هذا هي الأكل والأشياء والزيادات هي بتساوي هي رواسب بالمفاصل هي هلا الولد صغير بيضل رافع إيده ما بيتعب ليش ما بيتعب ما في هلا الرواسب لسه ما صار عنده لحنا بنتعب يعني هالأشياء يعني في يعني أمور لكن الأكثر من ذلك انه يعني انا اقول يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، وعلي نسأل شاف احبابه نسي اصحابه، ما ادري خلاص ما في احد يعني الا مع ربي يعني. بس ساعة يعني 6-7 ساعات صلاة واحدة، هذا شو بيدل؟ لحنا بنقول والله بحب الصلاة، يعني بحب الصلاة. إيش لون اللي بيقول بحب الصلاة؟ سيدنا النبي اللي قرة عيني في الصلاة، سيدنا النبي أثبت وأقام يعني بيننا بالبيان الواضح أنه يحب قرة عينه في الصلاة. فهذا يعني فلما كانت هالحالة، هالحالة هي الحلوة كتير، بيقول عنها العز بن عبد السلام هي أفضل من الرسالة. ولا الرسالة يعني لما إنسان يكلف أكثر بيكون يعني هو أفضل. هذا بس ما يعني ذكرها يعني العلماء أو لم يذكروها، ما شفت يعني. نعم يلا سيدي. وهذا مما لا خفاء فيه، نعم، إلا أن ابن عطية أبا محمد عبد الحق قال إن القرآن يقتضي التفضيل، وذلك في الجملة، لكن في الجملة دون تعيين أحد، يعني مثل ما أن يعني عليه الصلاة والسلام يعني أفضل، يعني عليه الصلاة والسلام أفضل النبيين، أفضل المرسلين، أفضل الخلق أجمعين. أما نقول أفضل من عيسى، أفضل من هذا في سوء أدب. نعم. وكذلك الأحاديث، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أو تفضيل، يعني لو قالوا فيما أنا سمعت الله يرحم سيدنا الشيخ حسن منه سمعت هذا الكلام، أنه تفضيل يعني فيه تنقيص، يعني في سوء أدب مع المفضل، يعني هذا المراد. لا تفضلون تفضيلا يعني تنسبون النقص لغيره في ذلك، يعني كله أدب، يعني هذا المراد. نعم. وذلك في الجملة دون تعيين أحد مفضول. نعم. وكذلك هي الأحاديث. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أكرم ولدي آدم ما عين صلى الله عليه وسلم على ربي، وقال أنا سيد ولدي آدم ولم يعين، وقال عليه الصلاة والسلام لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير، هاي صريح من يونس بن متى، وقال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى صلى الله عليه أجمعين وسلم. نعم. قال ابن عطية وفي هذا نهي شديد عن، يعني في قوله عليه الصلاة والسلام أنا خير مني، لا تقولوا أن يقول أنا خير من يونس. نعم. نهي شديد يعني. نعم. لأن يونس عليه السلام كان شابا فتفسخ تحت أعباء النبوة. يعني شو بريد تفسخ؟ يعني حمل حمل شديد يعني لأعباء النبوة، يعني هيك يعني شو المراد تفسخ تحت أعباء النبوة؟ يعني حمل يعني صاحب القلب الحوت يعني عليه الصلاة والسلام، يعني يظهر ما بيقول واحد يعني حمل شيء يعني ما استطاط ظهره أو كذا، يعني حمل يعني يعني عانى يعني بدل عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم. فإن كان هذا التوصيف لمحمد صلى الله عليه وسلم فغيره أحد. نعم. فغيره من أول فلان، يعني الرسول أفضل من الرسول الفلاني من باب أولى. نعم. قلت اخترناه أولى إن شاء الله تعالى، فإن الله تعالى لما أخبر أنه فضل بعضهم على بعض جعل يبين بعض المتفاضلين ويذكر الأحوال التي فضلوا بها. فقال تعالى منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات. وقال تعالى وآتينا داود زبورا. صحيح، يعني أنا هيك اللي أفهمه أنه من قال يعني قلت ما اخترناه أولى، فإن الله إن شاء الله تعالى، فإن الله تعالى لما أخبر أنه فضل بعضهم على بعض، يعني غير قال، لأنه شو قال؟ فإن كان هذا التوقيف لمحمد صلى الله عليه وسلم فغيره أهله أحرى. بس ما عم نذكر يا ربي لما قال منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم. حالات لم تكن في الأنبياء. إيه هذه يعني لما قال يعني ما ذكر مقابل، قال فلان يعني للرسل أعطيته كذا، إيه بين هذا التفضيل بس ما ذكر يعني فهذا أفضل من فلان أو هذا، ما أخذنا على سبحانه وتعالى، هذا يسموه التفضيل يعني. نعم قال تعالى وآتيناه الإنجيل، يعني ما كمان يعني هو ما قال ربي سبحانه وتعالى منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وآتينا داود زبورا، ومن قال تعالى وآتيناه الإنجيل، وقال ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، وقال ولقد قال تعالى ولقد آتينا داود وسليمان علما، كما وقال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، فعم ثم خص وبدأ بمحمد صلى الله عليه وسلم، إيه بعدهم ومنك ومن نوح، إيه وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، يعني سبحانه وتعالى الخطاب لم يكن هذا كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني آتينا آتينا آتينا آتينا، يعني ما آتا يعني وأنت تفوق الجميع، يعني أنه آتيناك ما لم يؤتي أحدا يعني صلى الله عليه وسلم. لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم. نعم قلت وهكذا القول في الصحابة إن شاء الله، يعني اللي بعرف يحكي يحكي بس من يتكلم يعني ككلام الله أو ككلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وهكذا القول في الصحابة إن شاء الله تعالى، كمان نقول الصحابة يعني كمان لا خوض. نعم اشتركوا في الصحبة ثم تباينوا في الفضائل، في الفضائل يعني اشتركوا في الفضيلة وتباينوا في التفضيل، يعني كل واحد اللهم صل عليه عطاء، يعني والله شو النبي اللهم سيدنا النبي اللهم صل عليه يعني بيحكي مثل القرآن سبحان الله، يعني قال أصحابي بعدين قال يعني إن فيكم محدثين، قال أبو عبيد أمين هذه الأمة، كل واحد عطاء وسام مثل ما ربي قال آتينا داود زبورا منهم من كلم الله، كل واحد عطاء وسام يعني، وعطاء أول شيء عطاء سيدنا أبو بكر، يعني لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، عطاء كل واحد عطاء، وقال أصحابي سبحان الله صلى الله عليه وسلم. نعم ثم تباين في الفضائل بما منحهم الله من المواهب والوسائل، هم متفاضلون بتلك، مع أن الكل شملتهم الصحبة والعدالة والثناء عليهم. وحسبنا بقوله الحق محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله والذين معه، يعني كله يعني أما كلهم نستعبدون والعياذ بالله شقاء هذا. نعم إلى آخر السورة. نعم قال تعالى الله قال والذين معه، الله الله لأهل والذين معه يعني، والله قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين يعني سبحان الله، يعني شو الكلام هذا، وعد الله الذين وعد الله الذين آمنوا منهم، قال منهم ما قال كلهم منهم، هذا غلط، هذا إلحاد في المعنى، هي من بيانية مو للتبعيض، هي من بيانية مو للتبعيض، يعني كيف يقول معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، بعدين تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، ويقول منهم شلون يعني هذول اللي يبتغون فضلا من الله ورضوانا مو كله صار تناقض بكلام الله والعياذ بالله. نعم. يعني عم تبين من هؤلاء، يعني منه مثل ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يا ربي يعني يا ربي خلي لي ابني فلان وابني فلان، ما حكتر عليك مو كلهم منهم، من يدك على حالك سأل المبدأ. هي ربنا هب لنا من أزواجنا يعني أزواجنا وذرياتنا كلهم جعلوا قرة عين، أي من يعني مو منهم، وأتعطيني من هدول يعني هي تبعيض يعني، بس هون للبيان هي مو للتبعيض. بس الله يرحم الأهل والأدمة، حبوا أحكي وبغضوا أحكي. نعم. حبك الشيء أو بغضك الشيء يعمي ويصن، صير ما بقى يعرف منين يعني يحكي منين يتناول. لا اتقي لا يعني عندما تمدح وعندما تذم خليك مراقب لله. ومثل يعني الأنبياء أولا الصحابة ثانيا رضي الله عنه، يعني ما بنتكلم من عندنا من جيبتنا، ما بنتكلم هي كلام الله. نعم سيدي الله. وقال تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. نعم. ثم قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. نعم. وقال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. نعم. فعما وخص ونفى عنهم الشيطان، يعني خاص يعني إذ يبايعونك المؤمنين إذ يبايعونك. نعم. ونفى عنهم الشين والنقص رضي الله عنهم أجمعين. ونفعنا بحبهم. آمين. قوله تعالى منهم من كلم الله، المكلم موسى عليه السلام. قد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن آدم أهو نبي مرسل هو؟ فقال نعم نبي مكلم. قال ابن عطية وقد تأول بعض الناس أن تكليم آدم كان في الجنة، فعلى هذا تبقى خاصية موسى. تبقى خاصية موسى، يعني الكليم هو سيدنا موسى. نعم. وحذفت الهاء لطول الاسم والمعنى من كلمه الله. نعم. قوله تعالى ورفع بعضهم درجات، قال النحاس بعضهم هنا على قول ابن عباس والشعبي ومجاهد ومحمد صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ونصرت بالرعب مسيرة شهر وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة من ذلك القرآن وانشقاق القمر وتكليمه الشجر وإطعامه الطعام خلقا عظيما من تميرات ودرور شاة أمي مع عبد بعد جفاء. وقال ابن عطية معناه وزاد وهو أعظم الناس من أمته صلى الله عليه وسلم، أكثر الناس أمة. وختم به النبيون إلى غير ذلك من الخلق العظيم الذي أعطاه الله من الخلق العظيم الذي أعطاه الله إلى غير ذلك من الخلق العظيم الذي أعطاه الله. ويحتمل اللفظ أن يراد به محمد صلى الله عليه وسلم وغيره ممن عظمت آياته، فيكون الكلام تأكيدا ويحتمل أن يريد به رفع إدريس المكان العالي ومراتب الأنبياء في السماء كما في حديث الإسراء وسائر. وبينات عيسى هي إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص وخلق الطير من الطين كما نص مريم البينات كما نص عليه في التنزيل. وأيدناه قويناه بروح القدس جبريل عليه السلام وقد تقدم. قوله تعالى ولو شاء الله ما قتتل الذين من بعدهم، أي من بعد الرسل، قيل الضمير لموسى وعيسى عليهما السلام والاثنان جمع، وقيل من بعد جميع الرسل وهو ظاهر اللفظ، وقيل إن القتال إنما وقع من الذين جاءوا بعدهم. نعم. وليس كذلك المعنى، بل المراد ما اقتتل الناس بعد كل نبي، وهذا كما يقال اشتريت خيلا ثم بعتها فجاز لك هذه العبارة، وأنت تريد اشتريت فرسا وبيعته، إنما اشتريت فرسا وبيعته، ثم آخر وبيعته. نعم. وكذلك هي هذه النوازل، إما اختلف الناس بعد كل نبي، منهم من آمن ومنهم من كفر بغيا وحسدا وعلى حطام الدنيا، وذلك كله بقضاء الله وقدره وإرادة من الله تعالى، ولو شاء خلاف ذلك لكان، ولكنه المستأثر بسر الحكمة في ذلك الفعال لما يريد. وكسرت النون من قوله تعالى ولكن اختلفوا لالتقاء الساكنين، فيجوز حذفها في غير القرآن. ولكن نعم. وأنشد سيبويه فلست بآتيه ولا أستطيعه، ولكن سقني إن كان ماءك ذا فضلي. نعم. ولكن اسقني، قال ولكن اسقني. ومنهم من آمن ومنهم من كفر في موضع رفع بالابتداء أو الصفة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم معه وأهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، اللهم إياك الرسل والأنبياء والمقربين والصالحين يا رب العالمين، عافنا واعف عنا واشفنا فأنت يغادر سقما فأنت المنزل أهل الإكرام، وأيدنا بتوفيق من عندك، ودبر لنا فإنها لا نحسن التدبير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اهدنا وسددنا وأيدنا بتوفيق من عندك وإلى غيرك لا تكلنا، واجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه، واجعل بفضلك من فضلك خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.